متعامل بالربا كل يوم من متعامل بالربا صبغ غبار. صحيح. طيب. أتاني في صفقة شيخ لما يقول على الصحابة ولا مرفوعة؟ مرفوع. مرفوع. حديث مرفوع. مرفوع. كان قلنا ما قال ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. الموقوف قول ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا. إن ربا كما جاء في الحديث المرفوع جاءت موقوفة على ابن مسعود. صفقتان في صفقة ربا هذا موقوف. أما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة هذا موقوف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.